نعم، من أعرض عن السنة ابتلي بالبدعة، لأن الإنسان سيعمل، الإنسان سيعمل، ما هو باقي جامد لا يتحرك، سيعمل، إما أن يعمل بالخير وإما أن يعمل بالشر. فإن اتبع السنة ولزم الصراط المستقيم صار على منهج سليم وصار عمله صالحا، وإن صار على منهج الضالين فإنه يكون عمله وبالا عليه وخسارة عليه، ويوم القيامة الذين تعلق بهم يتبرؤون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ المتبوع، يتبرأ المتبوع من التابع يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه، يقولون أبدا نحن ما أمرناكم بهذا ولا نرضى بهذا، فيصبحون له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة. نعم، هم من اشتغل بالبدع ترك السنة، بل يبغض السنة، البدعي المبتدع يبغض السنن ويعاديها، كما أن السني يعادي البدع ويعادي أهلها، ولا يجتمع سنة وبدعة أبدا. يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يستدل بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام، يستدلون بها على جواز الاستعانة بالجن، فكيف الجواب عن ذلك؟ إذا صرت مثل سليمان، هذه معجزة خاصة بسليمان، الله هو الذي سخر له الجن، معجزة له عليه الصلاة والسلام خاصة به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرقاة إذا قرأوا على المرضى فإنهم يخاطبون الجن الذين فيهم ويقولون له أخرج ويتكلمون معه، فما حكم ذلك؟ اجتهاد منهم، إن طاعهم الجن وخرج الحمد لله، ولا هذا كلام ما فيه فائدة، يقرأ من كتاب الله وينفث على المريض ويدعو له، أما أنه يخاطب الجن أو يضرب المريض ويقول أن الضرب يقع على الجن، أو ما يجوز هذا. نعم، مبالغات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم؟ ما سمعت هذا، وين هو موجود فيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان يحضر الولائم التي تقام عند الأولياء أي عند قبورهم، هل يجب عليه كفارة إذا تاب أو مجرد التوبة كافية؟ لا، يكفي يتوب إلى الله ولا يحضر أعياد المشركين، قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد المشركين زور، ألا يجوز حضورها ولا أكل طعامها المصنوع لها، يهجرها ويبتعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة وشرعية، وهي: خطأ مشهور خير من صواب مهجور؟ من قال هذا؟ الصواب هو الخير، أما الخطأ ما في خير، الخطأ ما في خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول: نذر علي إذا نجحت في دراستي أنني أطعم 10 مساكين، وهل يكون هذا النذر لازما؟ نعم، هذا نذر معلق، إذا نجح أنه يتصدق والصدقة عبادة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يبدع المبتدع الذي بدعه العلماء وبدعوا منهجه وحذروا منه، الذي لا يبدعه هل يلحق به؟ إيه نعم، الذي لا يبدعه يلحق به، لأنه ما يرى أنه على بدعة وأن عمله ليس بدعة وأن الناس مخطئون في الحكم عليه بالبدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد، والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب، هذا الأصل. وإلا يطلق الإيمان على الأعمال أيضا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، فالعمل داخل في الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهاب إلى عيون المياه التي فيها مواد كبريتية فيقصدها الناس لأجل الاستشفاء، هل هذا من باب التبرك الممنوع؟ لا، هذا من باب التداوي، إذا ثبت أن ما يفيد فلا بأس بالذهاب إليها واستعمال مائها لطلب الشفاء بذلك، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الأموات هل يسمعون من يدعوهم ويعرفونه؟ الله جل وعلا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فلا يجوز دعاء الأموات لأنهم أموات ولا يسمعون، ولو سمعوا ما يقدرون على الإجابة لأنهم عاجزون ومأسورون في قبورهم. أنت معطيك الله الحياة والقدرة والمشي والروح والجية، فكيف تذهب إلى ميت هامد؟ نعم، تزوره للدعاء له، تنفع الميت بالدعاء له والسلام عليه، أما أن تذهب إليه من أجل أن تتبرك به أو تطلب منه شيئا أو قضاء حاجة، هذا الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: يوجد عندنا في بلدنا كثير من المشاهد، مشاهد التبرك بالمشايخ والقبور، سؤاله: كيف يتم التعامل مع الذين يتبركون بالقبور والمشايخ؟ الدعوة إلى الله، بينوا للناس، أكثرهم جهال ما يدرون، بينوا لهم، ادعوهم إلى الله عز وجل، اشرحوا لهم العقيدة الصحيحة، لعل الله أن يهديهم أو يهدي من يشاء منهم، هذا الذي يجب عليكم، الدعوة إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الصوفية عندنا يقولون إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أثر ما زال باقيا وهو المقام، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون له آثار باقية، كيف؟ وين هي؟ وين هي آثار الرسول الباقي؟ ورونا إياه، ما لها آثار باقية عليه الصلاة والسلام. أما الحجر اللي قام عليه إبراهيم موجود، نعم، الله جل وعلا يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقامه أي الذي كان يقوم عليه حال بناء الكعبة، هذا موجود، لكن آثار للرسول ما هي موجودة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن تكفينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسول، تكفينا الكتاب والسنة، هذا الذي يكفينا. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم، هذا الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الذهاب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقال دعاء دخول وزيارة المقابر؟ أو يكتفى بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت مع باب المسجد النبوي أي باب من الأبواب، ثم تصلي ركعتين، إلا إن كان وقت صلاة الجماعة تصلي مع الجماعة، فإذا صليت مع الجماعة أو صليت ركعتين تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه ثم تنصرف. وإذا أردت أن تدعو تدعو مستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، تدعو مستقبل الكعبة، تدعو في المسجد ما هو عند القبر، تدعو في المسجد، المسجد النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقول إن الإنسان قد يكون مباركا وفيه بركة، أخذا من قول أسيد بن حضير في حديث التيمم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يا آل أبي بكر. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها وعنا بها حصل على أيديهم خير من الدعوة إلى الله ومن مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان جنبا وأراد الاستدلال على مسألة بآية من كتاب الله، فهل يجوز للجنب أن يقرأ هذه الآية؟ لا، لا يقرأ من القرآن وهو جنب ولا حرفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، كانت الجنابة تحبس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.